بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 28. يقول تاجر سوداني: كنت أعمل في التجارة مع صديقي السعودي سعود في مدينتنا بريدة، وذات يوم ذهبت لصلاة الجمعة في الجامع الكبير كعادتي، فقال الإمام: الصلاة على الجنازة. وتساءلنا: من المتوفي؟ فإذا هي الصدمة، إنه صديق العمر سعود. صدمت بشدة، وصلينا الجنازة على حبيبي وصديقي عمري رحمة الله عليه. وبعد شهور من الحادث بدأت أصفي حساباتي المادية مع أبناء سعود وورثته، وكنت أعلم أن سعود رحمه الله عليه دين بمبلغ 300,000 ريال سعودي لأحد التجار، فطلب مني التاجر أن أذهب معه للشهادة بخصوص الدين عند أبناء سعود، وحيث إن الدين لم يكن مثبتا بشكل واضح، لأنه تم عبر عدة صفقات لم يتضح لأبناء سعود هل والدهم سدد ثمن الصفقات أم لا. ورفض أبناء سعود التسديد ما لم يكن هناك أوراق ثابتة تثبت أن والدهم لم يسدد المبلغ، ولأن العلاقة بيننا نحن التجار تحكمها الثقة، لم يوثق ذلك التاجر مراحل التسديد بوضوح، ولم تقبل شهادتي. وصارحني ابن سعود قائلا: لم يترك لنا والدي سوى 600,000 ريال، فهل نسدد الدين الذي لم يهتم صاحبه بإثباته ونبقى بلا مال؟ دارت بي الدنيا، وتخيلت صديقي سعود معلقا في قبره مرهونا بدينه: كيف أتركك وأتخلى عنك يا صديق الطفولة ويا شريك التجارة؟ وبعد يومين لم أنم فيهما، وكنت كلما أغمضت عيني بدت لي ابتسامة سعود الطيبة، وكأنه ينتظر مني مساعدة. فعرضت محلي التجاري بما فيه من بضائع للتقبيل والبيع، وجمعت كل ما أملك، وكان المبلغ 450,000 ريال، فسددت دين سعود. وبعد أسبوعين جاءني التاجر الدائن لسعود وأعاد لي مبلغ 100,000 ريال، إنه تنازل عنها عندما عرف أني بعت بضاعتي ومحلي من أجل تسديد دين صديقي المتوفي. وقال التاجر الدائن، ذكر قصتي لمجموعة من تجار بريدة، فاتصل بي أحدهم وأعطاني محلين كان قد حولهما لمخزن، وذلك لأعود لتجارتي من جديد، وأقسم لي أن لا أدفع ولا ريال واحد. وما إن استلمت المحلين ونظفتهما إلا وسيارة كبيرة محملة بالبضائع نزل منها شاب صغير في الثانوية وقال: هذه البضائع من والد التاجر فلان، يقول لك عندما تبيعها تسدد لنا نصف قيمتها فقط، والنصف الباقي هدية لك. أشخاص لا أعرفهم بدأوا بمساعدتي من كل مكان، وانتعشت تجارتي أضعاف ما كانت قبل تلك الحادثة. ونحن الآن في رمضان عام 1436 هجريا، والحمد لله لقد أخرجت زكاة مالي 3,000,000 ريال. تعليق: أولاده فلذات كبده لم يكترثوا بسداد دين والدهم طمعا في الميراث، والصديق الذي كان بمثابة الأخ المخلص ضحى بباب رزقه حتى لا يحبس صديقه في قبره ويعذب بسبب دينه. هذه الصحبة الطيبة والأخوة الصادقة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.